والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. طبعا في الأسبوع الماضي بدأنا بهذا الكتاب وهو عبارة عن مختصر لكتاب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وهو كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. هذا هو مختصر لمجمل الأحكام العقائدية الموجودة التي أثبتها الإمام البيهقي في كتابه. طبعا دراستنا لهذا المختصر ستكون أيضا بأسلوب إجمالي، لم نفصل في المسائل ولكنها ستكون على سبيل التركيز أكثر مما على سبيل البحث والمداركة، لأنه كما تعلمون يعني شهر رمضان وهذا الوقت قد لا يكون مناسبا للتفكير عليكم السلام. فسوف نكتفي كما قلنا في شرح مجمل لهذا المختصر ليكون تنصيصا للحضور الكرام في هذا الوقت ان شاء الله، وسنحاول ان ننهيه في اثناء شهر رمضان او بعد بدء الصيام على الاقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد افضل الانبياء والمرسلين. طبعا سنقرا في المقدمة اول صفحة التي قرأناها في الاسبوع الماضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد افضل الانبياء والمرسلين، اما بعد، فهذا كتاب يشتمل على بيان ما يجب على المكلف اعتقاده وما ينبغي ان يكون شعاره على سبيل الايجاز. باب اول ما يجب على العاقل البالغ معرفته والاقرار به. يجب معرفة الله تعالى بكتابه، ويجب الاعتراف به والشهادة له بما عرفه، وبالطرف الشهادة لحقن الدم، والمعرفة والإقرار لصحة الإيمان، والوفاة على الإيمان حتى يستحق دخول الجنان بوعد الله تعالى. طبعا هذا الكلام طرحناه في الأسبوع الماضي. باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم، وأن محدثه ومدبره إله قديم لا شريك له ولا شبيه، منه النظر في العالم من حيث تنوعه وانسجامه وتغيره. فكون العالم محلا للحوادث يدل على الحدوث، والمحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. يعني يجب ان يكون الصانع مخالفا ومغايرا للعالم. ونقتدي في هذا لابراهيم عليه السلام. طبعا هذا اشارة الى الاية الى قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام لما قال يتأمل في السماوات والكواكب والأرض ويبحث عن الخالق، أو تعليما للناس على ما هو الراجح عند العلماء، تعليما لمن يتبعه في سلوك هذا الطريق اللي هو طريق النظر في السماوات والأرض وفي المخلوقات جميعها للتوصل إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والإيمان بكتابه. وأيضا اجتماع المختلفات المتناثرات دليل على وجود جانع قهرها على الاجتماع. طبعا قولنا هنا اجتماع المختلفات المتناثرات ليس معناه اجتماعها في محل واحد، بل معنى اجتماعها يعني تناسقها وانسجامها في أداء وظيفة معينة. يعني النار والحرارة، النار والثلج لا يجتمعان في محل واحد. إذا حلت النار في محل فيه ثلج فإما أن تنطفئ النار أو ينور الثلج. بل معناه انه كل المثل من النار يوصل بأديان وظيفة معينة، كل واحد لا يستغني عن الاخر، او اننا نحتاج النار كما نحتاج الى الثلج مثلا، نحتاج الى التراب كما نحتاج الى الماء عليه السلام. وليس معناها في اجتماع المختلفات المتناثرات ليس معناه انها كلها مجتمعة في محل واحد وكلها مخلطة مع بعض، يعني لا، معناها كما قلنا التزامها واتفاقها واحكام طمعتها. طبعا هذا الكلام خلافا لما يقول به الماركسيون خصوصا وهم اصحاب الفلسفة المادية اللي يذكروا من اسس مذهبهم انه الافضال والمتناقضات مجتمعة في محل واحد، والكون سائر وموجود بناء على اجتماع هذه المتناقضات. طبعا هذا يخالف، هذا الكلام يخالف ما نص عليه علماء الاسلام من انه يستحيل اجتماع الضدين ويستحيل اجتماع النقيضين في محل واحد، يستحيل اجتماع الأفضال ويستحيل اجتماع المقارب. وعليكم السلام. كل المناطق على الإطلاق غير مسلم طبعا. طبعا هو هذه الفكرة اللي هي اجتماع المتناقضات عبارة عن أساسها يعني في التاريخ اللي هو فلسفة هيراقليطس اللي هم ثلاثة في اليونان المتقدمين اللي هم قبل أرسطو، وفي المذهب في العصر الحديث هيجل صاحب الفلسفة المثالية الذاتي الموضوعية الذي قال انه تجتمع المقارب في الوعي. اما الماركسيين اخذوا هذا الكلام من هيجل وقالوا تجتمع المقارب ليس في الوعي بل في الخارج في العالم الخارجي، واستغلوا هذا وبنوا عليه الفلسفة المادية والفلسفة التاريخية المادية التاريخية والمادية التاريخية اللي هم الشيوعيين نفسهم يعني. طبعا كل الفلاسفة خلا من ذكرناهم يحيلون اجتماع الأفضال ويحيلون اجتماع المقاصد مطلقا على الإطلاق، حتى في العلوم والعلوم الهندسة وعلوم الفيزياء وعلوم الرياضيات كل هذا مستحيل اجتماع المقاصد. طبعا أردنا يعني فقط التنبيه أن اجتماع المختلفات المتناثرات ليس معنى كما قد يتبادر إلى الأذهان، بل كما ذكرنا قال الإنسان إذا فكر في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال فتى مفرقة وهو يعلم من ذاته أنه لا يمكنه إحداث الكمال لها في الحال، فيعلم أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال بنفسه وأن له صانعا. طبعا النظر في الذات الإنسانية، النظر في النفس سواء من ناحية جسمانية أو من ناحية معنوية يوصل الإنسان كما هو مذكور في عدة كتب يعني ألفها العلماء، مثل كتب ألفها الإمام الغزالي والإمام الرازي وغيرهم أيضا من العلماء دلوا فيها على أنه النظر في الأنفس في النفوس في النفس الإنسانية خاصة يوصل إلى الإيقاد بضرورة وجود خالق لهذه النفس. تفصيلات هذا النظر طبعا لن نذكره ايضا هنا، بل هي مذكورة ايضا في كتب العقائد، لانه كما تعلمون يعني هذه الجلسات يعني او هذه الدور ستكون خفيفة، فنحاول ان نجعلها لطيفة لوجودكم يعني. وقد سلك بعض العلماء طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة لان دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجود قبول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين لرسله صلوات الله عليهم أجمعين. بالإضافة إلى النظر في الكون كطريقة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالإضافة إلى طريقة النظر في المس كما أشارت إليها الآيات القرآنية. أيضا ثبت بعض العلماء طريقة أخرى في الاستدلال على وجود الله، وهو النظر في المعجزات. حاصل هذه الطريقة أنه لما سلمنا وجود المعجزات وسلم الناس طريق المعجزات بطريقتين، الأولى من شاهد المعجزات بعينه، والثانية الخبر المستقيم يعني المتواتر عن وجود مثل هذه المعجزات لمن لم يشاهدها. يعني نحن في هذا الزمان لم نشاهد المعجزات التي حدثت على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على زمان الأنبياء الذين هم قبل الرسول عليه السلام، ولكن علمنا بالخبر المتواتر أو المستقيم بالمحصور أو بأخبار الآحاد أنه توجد معجزات. هذه المعجزات معناها إيش؟ ما معنى المعجزة؟ هي حدوث حادث معين خلاف السنة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الكون. مجرد وجود أو حدوث هذا الحادث الذي هو خلاف لنقل القوانين الكونية العادية، معناه أنه لا بد من وجود قادر مختار مريد أوجد بإرادته هذه المعجزة، مثل انطلاق القمر، مثل المعجزات اللي هي إحياء الموتى وسائر المعجزات التي تعلمونها. كل هذه الأمور مخالفة للعادة، مخالفة لسنن الكونية التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الكون. ومجرد وجودها في مناسبات معينة دالة على إيه؟ على وجود قادر مريد خلق هذه الأفعال. عقليا لا شك انها مشكلة في يعني حقيقة، يعني لانه لو دخلنا لها كثير يعني طبعا طبعا في توجد يعني ادلة عقلية كثيرة جدا في خصوصنا يعني ولكن لا نريد يعني حقيقة ان نقول في مثل هذا الموضوع خصوصا في هذا المجلس، لانه كما قلنا يعني هو مجلس تفكير اكثر منه يعني تعليم المطلوب، يعني دردشة هي اكثر منها يعني فقط تفكير بالمعلومات التي هي معلومة او اضافة بعض المعلومات البسيطة اذا لم تكن. اما مناقشة يعني مثل هذه الامور يعني امور دقيقة جدا تحتاج لجلسات اخرى يعني اكثر مني. وحقيقة كل الكلام الذي مضى لو اردنا ان نشرحه ونبينه لوجدت فيه معاني هائلة معاني عميقة جدا، ولكن لا نريد الوقوف على كل لحظة الان في هذا الوقت على الاقل. ان شاء الله اذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا او رتبنا موعد اخر كتاب اخر ربما يعني تحطنا مثل هذه المباحث. طبعا مش حرام، ما بنحكي انه حرام بالحق، بالعكس هي واجبه، ولكن ليس هذا موعدها. باب اسماء الله وصفاته عز اسماؤه وجل ثناؤه. لله تعالى 99 اسماء، من اعطاها دخل الجنه وهذا لا ينفي غيرها. طبعا ذكرنا شرح هذه الفقرة في الأسبوع الماضي. وإنما المراد أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 أسماء دخل الجنة، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له في خلقه ولا شريك له في ملكه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا عبارة عن قاعدة لإثبات الصفات التي يستحقها الله سبحانه وتعالى لذاته لذاته. هذه تفسير يعني يحكيها الأكبر إلى معنى يحكيها بمعنى أنه يفهم معانيها مش فقط أنه يحفظ ألفاظها، لأن حفظ الألفاظ ليس عليه معلق العقائد مطلقا. إذا كانت ذكر الشهادتين من دون فهم معناها لا تفيد شيئا، كما ذلك بالأسماء لا يدخل في الإسلام ولا تنفيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن المقصود من أحصاها يعني من فهمها واستوعب معانيها وعمل بلوازمها، هذا معنى الإحصاء. تفضل عليها طبعا. من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي غيرها. ورد أن لله سبحانه وتعالى يستعظم أسماء الأسماء، لا ينفي أن لله أكثر من ذلك، ولكن من أحصى من أسماء الله التي ليس لها عدد من صفاته التي لا يحدها حد، من أحصى 99 صفة أو اسما منها دخل الجنة. معنى هذا أنه علم قدرا ينجيه من الخلود في النار، فهو الموحد. نعم. ومعنى الإحصاء كما ذكرناه هو استيعابها والاعتقاد بمعانيها. باب بيان صفة الذات وصفة الفعل. بيان صفة الذات وصفة الفعل. لله عز وجل عز اسمه أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته وصفاته أوصافه. يعني كل ما أطلقنا عليه أنه اسم لله سبحانه وتعالى فإنه يدل على صفة يتصف الله سبحانه وتعالى بها، حتى لفظ الجلالة. وإن قال بعض العلماء إنه علم محض على الذات الإلهية، ولكنه يحوي معاني دالة على صفات يتصف بها الله سبحانه وتعالى. وكل صفة من الصفات وكل اسم من الأسماء التي تطلق على الله سبحانه وتعالى فهي دالة على صفة من الصفات اللازم إثباتها للذات الإلهية. يعني الحكيم دالة على الحكمة، القادر دال على القدرة، الخالق دال على الخلق، وهكذا. فكل اسم يطلق على الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون تحته معنى أو صفة تثبت لله سبحانه وتعالى، وهي على قسمين. هذه الأسماء على قسمين، أحدهما صفات ذات والآخر صفات فعل. فصفات الذات ما يستحقه فيما لم يزل ولا يزال، صفات الذات ما يستحقه فيما لم يزل ولا يزال. إيش يعني فيما لم يزل ولا يزال؟ يعني في القدم وفي المستقبل. فيما لم يزل يعني في الماضي، وفيما لا يزال يعني في المستقبل. أي أن الله سبحانه وتعالى بذاته يستحق هذه الصفات منذ الأزل وحتى الأبد، والله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه زمان ولا يطلق عليه مكان، لأن المكان والزمان كما تعلمون مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بشيء خلقه. صح. الله سبحانه وتعالى خلق الزمان، نعم خلق الزمان وخلق المكان، فلا يمكن أن يكون الزمان صفة لله ولا قيدا يحد الله، ولا يمكن أن يكون المكان حدا لله ولا من يطعمه الله، بل هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ليس وصفا له ولا الزمان وصف لله سبحانه وتعالى. هذا بسرط الله. وصفات الذات ما يستحقه فيما لم يزل ولا يزال، يعني مجرد إثباتنا لوجود الله سبحانه وتعالى وإيماننا به، مجرد إيماننا بالله سبحانه وتعالى يلزمنا بالإيمان ببعض الصفات اللازمة للذات الإلهية، مثل القدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة وغير ذلك. وهذه الصفات ثابتة لله أزلا وأبدا فيما لم يزل ولا يزال. وهذا القسم على قسمين، هذا النوع على قسمين، أحدهما عقلي يعني احد هذين القسمين يثبت بالعقل، يعني يمكن ان يعلمه الانسان بعقله حتى لو لم يرد الشرع، حتى لو لم يرد الشرع. ولما ورد الشرع جاء باثباتها ايضا، وهو ما كان العقل ما كان طريق اثباته ادله العقول، ادله العقول مع ورود السمع به. تثبت هذه الصفات بالعقول وايضا ورد بها السمع، وهو على قصتين. احدهما ما يدل خبر المخبر به عنه ووقت الواقف له به على ذاته، وهنا فالاسم هو المسمى، نحو شيء ذات موجود قديم، هذه تدل على الذات مطلقا. الثاني ما يدل خبر المخبر به عنه ووقت الواقف له به على صفات زائدات على ذاته قائمات به، نحو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم باق. فدلت هذه الاوصاف على صفات زائدة على ذاته قائمة به كحياته وعلمه وقدرته الى اخره. والاسم هنا صفة قائمة بالمسمى، لا يقال انها هي المسمى. يعني لما نقول الله موجود، هذا الكلام لا يدل الا على ذات الله. هل يدل على القدرة؟ هل يدل على العلم؟ لا، يدل على مطلق الذات. اذا قلنا الله عالم دلنا على الذات وعلى صفة تتصف بها هذه الذات، مش على مطلق الذات. هل معنى هذا هو معنى قوله على صفات زائدات على الذات؟ يعني على معنى اخر غير الذات ايضا تتصف به الذات. يعني الله سبحانه وتعالى له ذات، وهذه الذات متصفة بصفات، من هذه الصفات العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة وغير ذلك. وعليكم السلام. قلنا انه القسم الثاني مثل قولنا عالم، هذا يدل على الذات ويدل على صفة قائمة بالذات. قال القسم الاول عقلي. ايش يعني عقلي؟ يعني يستطيع الانسان بعقله ان يثبته لله سبحانه وتعالى حتى لو لم يرد السمع. قلنا وبعد ان ورد السمع جاء باثبات هذه الصفات، من هذه الصفات التي ذكرناها العلم كونه سبحانه وتعالى عالما وقادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا الى اخر هذه الصفات. طبعا مش عقل غير سليم، العقل فقط سليم. قال واما السمعي، حتى المفيد هناك قسمين، واما السمعي فهو ما كان طريق اثباته الكتاب والسنه فقط، يعني عباره عن صفات ورد بها الكتاب والسنه ولا نستطيع بالعقل ان نثبتها. هناك صفات ورد الكتاب والسنه باثباتها لله سبحانه وتعالى ولا نستطيع بالعقل اثباتها لله، والعقل لا يحيل، لا يقول ان اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات مستحيل. يعني العقل يجيز ذلك ولكن ليس عنده القدره لاثبات، ليس عنده القدره على اثبات هذه الصفات، بل وردت هذه الصفات بالكتاب والسنه فقط. وهذا على مذهب بعض اهل السنة، بعض علماء اهل السنة، كالوجه واليدين والعين، وهذه ايضا صفات قائمة بذاته ولا يجوز تكييفها، لا يجوز تكييفها، لا يجوز تكييفها. ايه يعني التكييف؟ يعني ان تضع لها كيفية معينة وهيئة معينة، او ان تفترض لها هيئة معينة، حتى وان لم تقل اني اعلم هذه الهيئة. حتى الان هذا موضح المعنى هذا. علماء اهل السنة طبعا كما تعلمون جميعا عندهم طريقتان في النظر في هذه المسألة اللي هي المسائل او الامور التي اضيفت الى الله سبحانه وتعالى مثل الوجه واليد والعين. بعضهم قال هذه صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. طبعا نحكي عن علماء اهل السنة اللي هم الاشاعرة. بعض هؤلاء العلماء قال هذه صفات ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، ليس لها كيف، ليس لها كيف، يعني ننفي الكيف عنها، مش ان نقول لها كيف ولكن لا نعلمه، او لها كيف يليق بذاته، لا نقول بلا كيف. هي العين صفة لله سبحانه وتعالى بلا كيف، مش انه يوجد لها كيف ولكن لا. نحن لا كيف يعني الكيف، الهيئة، الكيف معناها الهيئة والوضع، يعني فيها وضع معين ولكن لا نعلمه، هذا معنى الكيف. اذا الوجود في العقيدة الصحيحة بلا كيف مقصود، كلام طبعا كلام مقصود، لان الصحابة كان من ادق العلماء، وانت يمكن عندك علم عنه اكثر مني من معاني الاثار ومختلف الحديث، كتبه في غاية الدبلوم بلا كيف. قال وقال لك كلمة بلا كيف في موضعين، في الصفات وفي الرؤية. في الرؤية قال ونرى الله سبحانه وتعالى في الجنة بلا كيف، بلا كيف، ويقصد انه معنى كلمة بلا كيف بلا كيف يعني بلا وضع، بلا هيئة، بلا شكل، لأن كل هذه الأمور منفية عن الله سبحانه وتعالى. شايف؟ بالضبط. عند الله سبحانه وتعالى بلا كيف أيضا. معنى بلا كيف معناه بلا هيئة، بلا شكل، بلا وضع، لأن كل هذه عبارة عن أمور مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. فأنت تثبت أيضا صفاته، صفاته له بلا كيف أيضا. لأنه ليس لها كيف. ليس لها كيف بمعنى ليس لها شكل، لأن الشكل عبارة عن أجسام، يعني شكل لا تستطيع أن تتصور الشكل إلا الأجسام المواد، والله سبحانه وتعالى ليس مادة وليس جسما، فأنت تثبت له هذه الصفات بلا كيف. هذا على مذهب بعض علماء أهل السنة، واضح؟ مثل الإمام البيهقي. ونحن يعني ندرس هذا الكتاب، انا حقيقة لا اقول بهذا القول، ولكنه قول كبار بعض كبار علماء اهل السنة، انه اثبات الوجه والعين واليد، وهو قول للامام الاشعري وقول الامام الباقلاني وقول الامام لعلماء كبار من علماء اهل السنة، وهو قول زائد وله ادلته، واضح. وكثير من علماء اهل السنة قال ذكر الوجه وأريد به الذات في أدلة استدلوا بها، أدلة لغوية، أدلة من القرآن والسنة، وأدلة قوية أيضا. وأيضا العين أطلقت العين وأريد بها عناية الله سبحانه وتعالى من باب مثل الكناية، كما تقول ولتسمع على عيني، كما تقول المرأة مثلا لابنها انت في عيوني او يا عيني، ايش معنى يا عيني؟ يعني احافظ عليه كحفاظي على عيني، اي معنى يا عيني مثلا، واضح. والله سبحانه وتعالى ولتطمع على عيني، مش انه الله سبحانه وتعالى عين وسوف يضعه على عيني ويسمعه هنا. يسمع هذا كلام فج، هذا لا يفهمه اعرابي احمق، فلا يجوز ان ننسبه الى فهم الصحابة انه لله سبحانه وتعالى عين مثلا، بل ولتطمع على عيني يعني بعنايتي واحافظ عليك كما يحافظ المخلوق من له عين على عينه. شايف؟ فأحيطك بعنايتي. ليش؟ لأنه سيدنا موسى عليه السلام لهوة ولد صغيرا وكان ملاحق، فاستحق عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى، فلذلك ولد في حقه هذا اللفظ الخاص الذي لم يرد في حق أحد. أنا هذا الذي أقول به، ولكن احنا الآن ماشيين بناء على قول الإمام البيهقي شرحا لعبارته، لأنه يعني أنا حقيقة أحد أسباب اختياري لهذا الكتاب أيضا أنه حتى يعرف أيضا الذين يقولون يعني عن أنفسهم أنهم أشاعرة، أيضا حتى يعرفوا أن علماء الأشاعرة يريدون هذا المذهب، هذه الطريقة كانوا يريدون تلك، لأن كل من الطريقتين لا تتعارض مع الأخرى، لا تتعارض مع الأخرى، كل من الطريقتين تسعى إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهته للبشر، إذا قلت الله سبحانه وتعالى صفة اسمها عين لا ليس لها كيف وهي صفة كمال، من الذي يستطيع ان يقول هذا نقص لله؟ صفات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها، ونحن ادنى من ان نحيط بصفات الله سبحانه وتعالى، وبما ورد هذا اللفظ في القرآن والسنة ويحتمل ان يكون صفة فلك ان تقول انه صفة، ولكن الاصل عندنا عندي انا انه ليس بصفة، لانه ما يعتبر صفة لله يجب ان يكون قطعيا مثل مجرد احتمال، عندما قال انه صفة هو عنده قطعي، ولذلك قال انه صفة. وله ذلك هذان مذهبان جائزان، لا يجوز لاحد ان ينفي احدهما ويثبت الاخر، وللواحد طبعا منكم او من اي يعني لاي انسان ان يثبت ما في واحد منهما مع عدم تكفيره ولا تبديعه للاخر، لأن كل منهما جائز كما قلنا واضح. طبعا واقتصر علماء أهل السنة على هذه الثلاثة الوجه واليد والعين، ولم يثبتوا الساق ولم يثبتوا الأصابع ولم يثبتوا غير ذلك، لأن تلك الألفاظ واضح كل واحد ما أريد بها الكنانة. حصل خلاف كبير في هذه في مثلا يعني في ألفاظ قليلة جدا توقفوا عندها، وبعضهم قال إنها صفات وبعضهم قال لا هي تجرى على القاعدة الأصلية أو أول سنة أو أول غيرها. متى تكون من النص هذه الألفاظ؟ إذا قلت إن الوجه عضو من الأعضاء أو جزء من الأجزاء فهو يوم النص، إذا اتطورت الوجه بناء على هذه بناء على هذا المعنى فهو يطير النص. لا لا فيها من اجل ان يطير النص في هذا الحال، لا مش صحيح، لانه اذا نقيت تلك من اجل النص بس انتهى من اجل النص لانه لا ظن ابن العرب يقول اذا كان اهل السنة اجمعوا على ان القدر ليس اختلفا، يقول اذا كان اهل السنة قد اختلفوا في ان اليدين صفة لله فقد اجمعوا على ان القدر ليس اختلفا. ابن العرب يقول تعالى انزل على الدليل المجرد العام عند الاخرة، يعني اجمعوا على نفي تلك الكلام ولا خلاف فيها إلا بها كناية عن أمر إلا عمري إنها ليست طبعا، وأنا بحلف إن الله مش حديث الله إذا عرفنا القولين اللذين يقول بهما أهل السنة، يريد أهل السنة هذين القولين. قال: وهذه أيضا صفات قائمة بذاته لا يجوز تكييفها. عرفنا أيضا التكييف انك تجعل لها وضع معين. ايش يعني الوضع؟ هيئة، شكل، انك تحط تحكي والله هي في ناحية من نواحي الذات الالهية، صح؟ مش هيك بنحكم؟ القلمين لازم تكون تحت والراس فوق والسر في النص، خلوا رب العزة ظل ظلاله ايش؟ بني ادم كبير شوية، شايف؟ واختلفوا بعد ذلك في اللحية كما قيل انه الله يحيى اولاد. طبعا هذا كله كلام كافر، يعني من اعتقده على ظاهره هكذا فهو كافر لا شك في كفره. طبعا الخلاف في الملثمة الذين لا يفرقون بالتسليم والمشبهة الذين لا يفرقون بالتشبيه وان ذكروا الفاظا فيهم التشبيه، هذا محل الخلاف. اما المشبه الحقيقي فهو كافر قطعا. يعني اسهل من ان تكفرهم، يعني انكارهم احسن، لانه لا تكفرهم تضيق توقع في مشاكل يعني اكثر من مما تستاهل. مدام الضارين يعني حالة ضرر مباشر اتركهم، خلي كل واحد جاي يطالب وتوقع يقول لك رب العزة كل يوم يوم. قال: وهذه ايضا صفات قائمة بذاته ولا يجوز تكييفها، بل وجه له صفة وليست بصورة، وليست بصورة صفة وليست شوف ايش كلام ابن حاتم، صفة وليست بصورة، واليدان له صفتان وليستا بجارحتين، صفتان وليستا بجارحتين، والعين له صفة وليست بحدقة، وطريق إثباتها له صفات ذات ورود خبر الصادق به. كيف أثبتنا أن هذه الصفات نفس الخبر؟ إما القرآن أو السنة، يعني إثبات نفس الخبر هو محل يعني طريقة إثباتنا وعاطفة لا أكثر ولا أقل، واضح؟ أما ما قال لله عين وسكت تسأله هل هو جارح؟ إذا قال لا أعلم فهو مثبت. أهل السنة يسجنون ويقطعون بأنها ليست جارحة ولا ركعان ولا أعضاء، وهذا هو نقص الوارد في العقيدة الطحاوية اللي أصحابنا بيدعوا انهم ماشيين على العقيدة الطحاوية. مش هيك بيحكي؟ وتعالى الله عن الملوك عن الحدود والغايات والعرض والاركان والادوات كفائل المنفعات. الامام الطحاوي كان يكفر كل كلمه من هذه الكلمات، وهم اثبتوا الحدود واثبتوا الغايه واثبتوا الاركان واثبتوا الاعضاء والاجزاء، كل هذه الامور اثبتوها لهم. فالامام اراد ان ينتمي الى اهل السنه واحب ان يتبع هذا المذهب، هذه الطريقة اللي هي اثبات العين والوجه واليدين صفات لله سبحانه وتعالى، يجب عليه وجوبا لازما ان ينفي عنه الاعضاء والاركان والادوات والاجزاء. اذا اثبت هذه الصفات صفات لله سبحانه وتعالى وتوقفت النفي في نفي ان لها اركان او اعضاء او اجزاء فهو محدد، ليس من مذهب اهل السنة. واضح كيف الكلام؟ واما صفات فعله فهي تسميات. طبعا في الكلام السابق كان يتكلم عن صفات الذات وقسمها الى صفات عقليه وصفات سمعيه او قرائيه. قال واما صفات فعله فهي تسميات مشتقه من افعاله، ورد السمع بها مستحقة له فيما لا يزال دون الأزل. إيش كل الصفات الذاتية إيش قال؟ وسيلة للذات فيما لم يزل ولا يزال. هنا إيش قال؟ مستحقة له فيما لا يزال دون الأزل. كيف؟ بالضبط. صفات يسمع صفات الفعل. يسمع صفة الفعل هي الأفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى. هل أفعال الله سبحانه وتعالى قديمة؟ أفعال الله هي مخلوقاته، يعني مخلوقاته. هل مخلوقات الله قديمة؟ كيف يكون فعلا وهو قديم أصلا؟ لا يعقل أن يكون فعلا وهو قديم، ولا يعقل أن يكون مخلوقا وهو قديم. فأفعال الله سبحانه وتعالى حادثة مخلوقة، ولكن الصفات التي تم بها فعله وهي القدرة والإرادة والعلم قديمة بقدم الذات. وذكر لهذا قال فيما لا يزال، يعني في الحضور دون الأزل اللي هو كناية على القدم. وكلمة لا يزال والأزل لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على الزمن. بعض الناس يتصورون ان اهل القرى لما يقولوا ان الله سبحانه وتعالى موجود منذ الازل معناه انه موجود من زمان. مش هيك، الله سبحانه وتعالى لا ينسب اليه زمان ولا ينسب اليه مكان. الله معنى كلمه موجود في الازل معناه في القدم، يعني موجود وجودا وجود وجودا يستغني به عن وجود غيره. الأزل معناه استغناء الذات عن الغير. الأزل معناه الغنى بالذات. والذي يوجد فيما لا يزال معناه ايش؟ الفقر الذاتي. والذي يوجد فيما لم يزل معناه الغنى الذاتي. والله سبحانه وتعالى موجود في الأزل معناه قديم غني بذاته غير محتاج لوجود أحد غيره. هل معنى قول أهل السنة في الأزل فيما لا يزال وفي الأزل؟ قلنا ليس معناه مطلقا إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى الزمان، لا من قريب ولا من بعيد إلى الزمان، لأن الزمان أصلا مخلوق. لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل، الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل، وهو توقف الواقف له بأنه خالق رازق محيي. فالتسمية في هذا القسم إن كانت من الله تعالى فهي صفة قائمة بذاته وهو كلامه، لا يقال إنها المسمى ولا غير المسمى. وإن كانت التسمية من المخلوق فهي فيها غير المسمى. يعني هذه الصفات مثل كون الله سبحانه وتعالى خالقا صفات مشتقة. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى خالق منذ الأزل كأننا قلنا إن فعله ومخلوقاته موجودة في القدم، وهذا مستحيل، لأن اسم الفاعل لا يصدق إلا عند قدوم الفعل. هذا على مذهب مين؟ مذهب الأشاعرة. هذا على مذهب الأشاعرة. إما تريد إيش يقولوا؟ اسم الفاعل يجوز اشتقاقه ممن له القدرة على الفعل، وهذا أقوى، هذا أقوى. ولهذا الإمام الطحاوي قال وخالق وقبل الخلق، شيء ذلك أنه على كل شيء قدير. علم إطلاق كلمة الخالق على الله سبحانه وتعالى أنه خالق وقبل الخلق، فكيف يكون خالقا وقبل أن يخلق؟ لم يكن موجود هناك مخلوقات، كيف تطلق على الله سبحانه وتعالى انه خالق؟ الامام الطحاوي قال ذلك اللي هي تعليليه، ذلك انه على كل شيء قدير، يعني هو خالق لانه يقدر على الخلق. شايف كيف؟ هذا القدر لا يختلف فيه الأشاعرة والماتريدية. يعني كل من الأشاعر والماتريدية يقولون إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى خالق لآدم. ولكن عند الأشاعرة هذه التسمية مجازية وعند الماتريدية حقيقية. أما المعنى من ناحية معنوية لا خلاف ولا فرق. واضح؟ كيف مجازية؟ مجازية لأن قلنا أن اسم الفاعل لا يشتق إلا مما صدر منه الفاعل. شايف هذا المعنى بس. فإذا أطلق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل أو لم يصدر منه الفعل بعد فأنت تطلقه عليه من باب المجاز، من باب أنه يمكن أن يفعل. فإذا تقول أنا كاتب، أنا كاتب الآن كاتب، هل تنكر أنني كاتب؟ طبعا كتب لم أكتب بعد، سأكتب. القدرة على الكتابة تجيز اشتقاق اسم الكتابة وإطلاقه كصفة عظيمة. شايف كيف؟ هذا مجال اطلاق اسم كاتب علي في حين انني لم اكتب بعد. هذا مجال هي تصريح الخلاف. اما الماتريدية يقول لغة يجوز اطلاق اسم الكاتب على من يستطيع ان يكتب ولو لم يكتب. وهذا اطلاق حقيقي. هاي معنى الهي فاطلاق اعطيه بطوله الخلافات بين الأشاعرة والماتريدية خلافات مفروضة في معظمهم. شايف؟ هذا هو الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. فلهذا قال هنا وأما صفات فعله فهي تسميات مشتقة من أفعاله وهذا السمع بها مستحقة له فيما لا يزال هو الأجل. لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل. فايش معنى كلامه؟ طبعاً يعني بعض الناس يقولوا إيش؟ إنه إحنا بندرس البيهقي وإحنا بنكتب أستاذ البيهقي. أنا بتحبى إذا في واحد هذه التصريحات وما يقصده البيهقي من هذه العبارات. نفس عبارات البيهقي. بتحب ان في واحد منهم يجب ان يشرح كلام البيهقي ويعرف لماذا ذكر البيهقي فيما لا يزال وفيما لم يزل وهناك قال فيما لم يزل ولم يزل وفيما لا يزال. ليش؟ طب ما هي الحكمه يا امام بيهقي؟ انا لا اعرف انهم هم بيفهموا ايش اللي بيحكيه ولا لا. اما هذا هو ما يقول ومقطع عليه في شرح حديث عمران بن الحصين وفي بدء التعاون وفي رد على اساس تقدير في اكثر من كتاب بطريق العبارات. بيقول انه ايش؟ اول شيء انه يستحيل اطلاق اسم الفاعل الا على من قام به الفعل او من طور عنه الفعل. ثانيا نقول انه اطلاق اسم الفاعل على الله سبحانه وتعالى اطلاق اسم الخالق مثلا على الله سبحانه وتعالى حقيقيا واطلاق حقيقي منذ القدم منذ الازل. هاتان المقدمتان ماذا ينطق عنهما؟ معنى انه المخلوق موجود مع الله سبحانه وتعالى منذ الازل. ثانيا الايه الثانيه ينطق عنهما معا هذا هو حقيقة كلام ابن تيمية. عشان هيك يقول بسبب الآية أفلم يخلق كمن لا يخلق. هذا نص استدلال موجود في شرح حديث عمران بن الحصين اللي مطبوع مع مجموعة الرسائل والمسائل. أفلم يخلق كمن لا يخلق يقول فالخلق فظهور الخلق كمال للخالق. هذا لسه شيء اكثر يعني هذه الشيء زياده. يكون ظهور الخلق كمال للخالق وهذا يعني امر سريع. كيف يكون ظهور المخلوقات كمال للخالق؟ ونحن نقول كان بامكان الله سبحانه وتعالى كان يمكن ان يخلقنا وان لا يخلقنا. ماذا تقول يا مسلم؟ يعني خلوقنا وجودنا ينال من الخالق. فمن أثر وسلم بقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، على إيش بناء؟ على إنه الفعل المضارع إطلاقه يكون على من وقع منه الفعل إطلاق حقيقي، مش على من يمكن أن يقع منه الفعل. نحن الحاصل الخلافي، وقال أفمن يخلق معناه أفمن يخلق فعلا كمن لا يخلق مطلقا. معنى الآية ليس هذا، معنى الآية معناه إنه أفمن يستطيع الخلق كمن لا يقدر على الخلق، مش أنا أفمن يخلق فعلا كمن لا يخلق فعلا. طب أنا الآن أستطيع أن أخلق ومحمود يستطيع أن يخلق، لو أجولنا الآية أفمن يخلق فعلا على مذهب ابن تيمية كمن لا يخلق الآن وإن استطاع الكتابة، طبعا نفس الشيء اثنين سواء الاطلاع. ولكن معنى الآية على سبيل البلاغة الإعزازية اللي هي من يخلق كمن لا يخلق، أفمن يستطيع الخلق أصلا كمن لا يستطيع الخلق أصلا، هي معنى الآية. والفعل المضارع كما اتفق عليه النحاة مذكور طبعا هذا في كل كتب النحو الدقيقة، يطلق على ايش؟ مش على من قال به الفعل فعلا، على من يمكن ان يقوم به الفعل شايف عند الامكانية. فاستدل من هذه الآية بناء على تفسيره لها بانه الله سبحانه وتعالى يجب ان يكون خالقا منذ الأزل، لان هذا هو الكمال، لان من يخلق كمن ليس كمن لا يخلق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء اذا هو يخلق دائما، اذا يستحيل ان لا يخلق في يوم من الايام، اذا يجب على الله سبحانه وتعالى دائما ان يخلق. هذا عباره وايضا بدناش يعني لا نريد ان نفكر في لا في مذاهبنا ولا في مذاهبهم، ولكن هي اشارات، يعني اردنا ايش؟ انه الواحد يتنبه لمواضع الخلاف في مواضع الوفاق ايضا. واضح كيف؟ قال ومن اصحابها من ظهر الى ان جميع اسمائه لذاته الذي له صفات الذات وصفات الفعل، فعلى هذا الاسم والمسمى في الجميع واحد والله تعالى اعلم. وعلى هذه الطريقة يدل كلام المتقدمين من اصحابها اللي هم كلام الماتريدية، اشار الى كلام الماتريدية من اصحاب العقاد، يعني لم تشترك بينه وبينهم اصلا، كلهم اهل الذمة اصلا. والصفات التي يستحقها الباري عز وجل اكثر من ان تحصى، وهي منثورة في الكتاب والسنة. مش عبارات الصفات التي يستحقها الباري عز وجل اكثر من ان تحصى، مش فقط سبعة ولا خمسة ولا 12، ولكن هذه الصفات المعذورة هي التي يجب عليك معرفتها، اذا لم تعرفها فانت كافر. اقل قدر ينجيك من الخلود في النار هي الثلاث صفات هذا، اما اذا اردت ان تلتقي في معرفة الله فمن الذي يمنعك؟ احنا الدكتور كان يتكلم يقول هاي الأشاعرة إيش الصفات نفوا عن الله كل الصفات، وين وجه الصفات هاي الأبناء؟ هذا أردتني جاهل إذا أخبرني يا شيخ من بحث القول في صفات وراهم ثلاثة من خلال تجمعين مين من الذي قال 12 مرية مرقية طبعا في القول في أما حقيقة يعني أهل الصفات يكون على الكلام، يعني اهل السنة عموما يقولون انه كتاب الله سبحانه وتعالى وكمالاته لا نهاية لها، ويستحيل مش هذا قررناه في الاسبوع الماضي، يستحيل على العقل الانساني ان يحيط بكمال الله سبحانه وتعالى. ايش معنى يستحيل؟ انه كمال الله يعني لا محدود. هل هذا يتناسب مع قولهم بأن الأشاعرة يقولوا من الله سبحانه وتعالى سبع صفات؟ إذا كان من الله سبحانه وتعالى سبع صفات فقط كما نعرفها إذا ما حصل لكمال الله عرفناه، خلاص انتهى ما فيش شيء نعرفه بعدين صح؟ ولكن هذا يتنافى مع قولهم بان الله سبحانه وتعالى يستحيل معرفة حقيقته، لا حقيقة ذاته ولا حقيقة ذاته، واضح؟ هذا هو حقيقة مذهب اهل السنة، يستحيل العلم بحقيقة بالله سبحانه وتعالى، ولكن ما تعرفه عن الله سبحانه وتعالى يكون معنى احكام، وقفنا ايش معنى احكام في الاسبوع الماضي ايضا، مثلا تنكبها الى الله سبحانه وتعالى، مع لا انه قادر، ما هي حقيقة حقيقة القدرة؟ لا تعلم. عالم، ما هو حقيقة العلم؟ لا تعلم. فقط هذا الذي انت مكلف بمعرفته، اكثر من ذلك لا تستطيع، يحرم عليك الخوف فيه. ليش؟ لانه لا تستطيع، لو استطعت لوجب عليك او لجاز لك الخوف فيه. ولكن اصلا لا تستطيع، انت لا تستطيع. فيجب على المخلوق ان يعرف حبة شيء. فالخطب انه مذهب الاشاعرة مصوى. ومن اراد حقا انه يعني يعرف مذهب الاشاعرة عليه ان يطلع في كتبهم. هذا هو. الاشاعرة معروفين عندما انتقدوا ومن تأخر انهم هم اهل السنة على الاطلاق. وسموا بالاشاعرة لانه اول علمائهم من اول العلماء الذين نفقوا المذهب وحذروه وفعلوا هو الامام الاشعري، وهم يؤمنون قبله ولا يزالوا موجودين بعده. قال والصفات التي يستحقها الباري عز وجل اكثر من ان تشقى وهي منثوره في الكتاب والسنه. والاصل ان كل صفة، هذا الاصل العام للصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى، والاصل ان كل صفة كمال للاله تثبت وينفى عنه كل نقص، هذه قاعدة عامة. والله تعالى حي وله حياة يباين بها صفة من ليس بحيا، وقادر وله قدرة يباين بها صفة من ليس بقادر، وعالم وله علم يباين به صفة من ليس بعالم، وعلمه احاط بالمعلومات كلها، كما عمت قدرته المقدورات كلها، وسميع بصير وله سمع وبصر، يدرك باحدهما جميع المسموعات وبالاخر جميع المبصرات، ومتكلم وله كلام يباين به صفة الاخرة والساكت، وباق وله بقاء، ومعنى وصفه بذلك انه واجب الوجود فيما لا يزال. طبعا الامام البيهقي ماشي على مذهب الاشعري بان البقاء صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، وجمهور الاشاعرة قالوا البقاء هو نفس الوجود ليس بصفه زائده، ولكن الامام الاشعري ماشي على يعني ما في فرق حديثي. ولا مرة يعني انه الواحد يعرف انه في عند الاشاعرة خلافات، ولكن هذه الخلافات برضو يجب عليه ان يعرف ما هي، يعني خلافات قليلة جدا ومعانيها، يعني انا بحكيه وانت بتحكيه، ما الاثنين بنرجع لنفس المعنى، الاثنين كلاهما يدور على تنزيه الله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين واحد بيحكي لله سبحانه وتعالى يد هي صفته وليست بجارحة، وبين واحد بيحكي اليد هي القدرة ولكن اطلقت هنا على كل الكلام وغير بها المعونة والمساعدة. فرق كبير بين هذول الاثنين وبين ما يقول الله سبحانه وتعالى يد هي عضو ويمس بها ويبذل قيمة آدم ومصير اختياره. فرق كبير بين هذا المذهب وبين القولين السابقين. المذهب الثالث هو مذهب المذكرة، والاول والثاني هما قولان لاهل السنة. وهم حكومة يعني يمس الالم، يعني خلق ادم بيده ومسه به ما مسيحا. هذه عبارة من ابو سعيد الداري في كتابه الاحمر. ابن تيمية بطبع في كتابه اللي هو رد على اثر التخطيط قال ونحن لا نمنع ان يمس الله سبحانه وتعالى النجاسة. نقطة رأسه لا نمنع ان يمس الله سبحانه وتعالى النجاسة، ولكنه هو لا يمسها. كان يقول انت قدامك نجاتي تستطيع ان تمسه لكن انت لا تستطع. هذا تفسير صريح وهذه نقص عبارته كما هي موجودة. فاحنا نحن نريد ان نبين هنا ايش مذهب المعاني العامة لمذهب اهل السنة، ما هي الامور التي نقف عندها وما هي الامور التي نريدها. لهذا قلنا يعني في بداية يعني في هذا المجلس الكريم يعني لا نريد ان نقول في التفصيلات ما هي الادلة وما هي التفصيلات وكذا، ولكن نريد طرح يعني المعاني العامة حتى الانسان يعرف ما هي حلوله. قال وله صفة الوجه واليدين والعين، وعرفنا بالشرع والعقل انهما ليس بصورة ولا جارحة ولا حدقة، بل هي صفات ذات اثبتناها بالكتاب والسنة بلا تشبيه. عرفنا بالعقل والشرع او بالشرع والعقل انها ليست صورة ولا جارحة ولا حدقة. يجب دائما اهل السنة لما يذكر العين بيقول ليست جارحة، اليد ليست جارحة، اليد ليست بصورة. اما اليد مطلقا هيك ما بذكروها، ان واحد يجي يحكي لله يده هي حقيقة ولا نعلم كيفيتها في ذلك. هذه الصيغة بحد ذاتها لله يد هي حقيقة، يد حقيقة لا نعلم كيفها. ايش معنى ان لله يد هي جارحة عضو في شيء له طول وعرض وارتفاع ولكن لا نعرف كيفها؟ هي معنى حقيقة. هذا هو معنى كلامه. هل يحقق من حديث الجميع ما نقل تلك اليد من يد اليد الجارحة؟ فلما هو عليه يشكي الله يد حقيقة معنى يد جارحة ولكن لا نعلم كيفها هي لك في غير يديها. هذه بس مش اكثر. اقيم في الاوان الان الله اعلم فيما رأيت اليوم تحدثت عن بحث الله للعبد حديث البراء بن عازب اللهم انت قل حتى يدخل حتى اليك فتحت اليك. كل ما تخيلت الناس تكون قول السابق انه ان نضحك حقيقه قالوا الحديثين طبعا طبعا طبعا من الناس لما ولكن لما تلعب يعني بعض الناس يلعبوا بعقولهم يقولون الله سبحانه وتعالى بيقول ان الله يد، انت ايش تفهم اليد؟ اليد هي الجرحى والمعاني اللي بتوصل بعدين يعني وقت يفهم يعني مش مجرد هي الاصل انه ما مش مجال للراس ولا في ابدا طبعا ما انا ذكرت الحديث حتى ذكرت الحديثين ان الله سبحانه وتعالى بحث الله من فعلكما للصحابة الزوجة فطبعا فرصة فجأت هذا الزمان نعم نحن بك اليوم سيد احمد سيد في الزمان يوقف بالتراويح وبيسأل المصلين أين الله الذي يقول الله في كل مكان الحديث يعني هذا الهام للعامة انه اين الله، يعني هذا لا يسأل للعامة اصلا السؤال هذا لا يسأل للعامة بهذا الهاد والله يمكن ان هو في سؤال دي تسمى العوام طبعا نحن اليوم جاوب طبعا الجواب العكس كيف يعني انا تعرف وكفر شرطة يعني مع ان ولا واحد منهم اللي رفع وديه هيك يفهموا المعنى على ما يفهم يستحيل ان واحد منهم اللي رفع وديهم يقول ان الله سبحانه وتعالى معنى وزينة في كل مكان يعني في علم هذا الذي يفهم المعنى طبعا طبعا اصلا العامل على كل العام لما يقول الله سبحانه وتعالى في كل مكان لا يقول بذاته في كل مكان بذا يعني يقول في كل مكان يعني بقدرته بعلمه هذا هو المتلازم الا بها وهذا هو ما اراده المعتزله لما قالوا انه في كل مكان اخرى مع انه ثم اعتدوا عليهم قالوا لا يقول اطلاق هذا الامر لانه منها صرحوا بذلك نعم معنى هذا بالعلم عشان يجب بجيبه لما عزيزي أسعر الذي فوق عارف لحد يلك شوية يفضل شعراتك عشان تلوكها بنكملها باب في ذكر صفة الفعل كان الله ولم يكن شيء غيره هذا في صفة الفعل كان الله ولم يكن شيء غيره شديش قال ولم يكن شيء غير الله هذا وقت الحديث رواية البخاري ومسلم لا الماء ولا العرش ولا غيرهما هذا شرح لمعنى الحديث انه كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء يتصور بعض الناس انه في نفس الان في نفس اثبات وجود الله سبحانه وتعالى موجودا كان عرشه موجود وليس هذا هو ظاهر الحديث ليس هذا هو المعنى من الحديث هنا ايش ذكرنا معنى الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما لان كل شيء مخلوق كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء كان الاولى بمعنى التامة وكان عرشه على الماء العاطفة وكل ذلك اضياء مخلوقة كل ذلك من العرش والماء وما سواها من المخلوقات اضياء مخلوقة وجدت بعد ان لم تكن موجودة والله سبحانه وتعالى هو الموجود الذي لا بداية لوجوده ومصدر جميع هذه المخلوقات من ماء ونور وظلمة وريح وتراب وغيرها منه تعالى اي من خلقه واختراعه كل هذه المخلوقات منه سبحانه وتعالى مش جزء من اي من خلقه واختراعه شايف هذا شرح الآية منه يعني من خلقه مش من ذاته وروح منه معناه ايه خلقها تكوينها فهو خالق كل شيء خلق الماء اولا او الماء وما شاء من خلقه اشار على ان اول المخلوقات غير مقصورا به ما هو اول المخلوقات غير مقصورا به ولكن قالوا خلق الماء اول شيء او الماء وغيره اشار الى هذا الخلاف لا عن اصل ولا عن مثال سابق لا عن اصل ولا عن مثال سابق خلافا لمين للفلاسفة الذين يقولون ان الله ان كل العالم مخلوق من مادة قبله واصل هذه المادة قديمة ولا يوجد بداية لاصل هذه المادة بل هي الهيرة بيحكوا عنها الهيرة لا هم حقيقة ليس عن كفار يعني غير مسلم لا يعني كفار هذول ليس بتوجه بالله كلهم ولكنهم بصورة هذه الهيولة خبرت من الله سبحانه وتعالى بلا إرادة منه مثال سفر كلهم لا هذول الذين تبعوا الذين تبعوا ويبقوا أصابهم يعني مش كلهم بصورة يعني جزء من الله لا مش جزء من الله لأنه يغيروا يعني يفارقون بين الله وبين العالم ولكن بكل قدر من الله على سبيل الخلق فعلا نظرية الخلق يسموها مش وجودهم يقولون صفات العالم مخالفة تماما الاختلاف لصفات الله ولكن بطول فضلت من الله بلا إبادة هنا تفرق من مصر الجزان فيه ايش تفديه خلال يعني ويقول في العالم كذا تفرق الجزان عظيم يعني لازم منه رجوم بلا إبادة من قبل الله سبحانه وتعالى احنا بنقول الله سبحانه وتعالى وقرر منه العالم بإبادته واختيارها وكان يمكن أن لا يصف العالم إذا شاء هذا الفرق بين موضعهم في هذه المسألة واضح كيف ولكن هم من يقولون ان العالم ليس كتاب مثل كتاب الخالق وليس مؤمن مطلقا مثل عند الخوارج اسم التفوقات العقلي الخوض عن الخوض انت بعض الثاني الى ما نعم في عندهم هذا المثيل بل هو هذا الانسان في الفرد يقول فيها هذا غير الطيب نعم وضمقها يعني لأرض وكان أرض ويكتب فيها مش فهمها بس وضمق لها يعني الضرار مش قليل يعني فهو خالق كل شيء خلق الماء أولا أو الماء وما شاء من خلقه لا عن عقل ولا عن مثال سابق ثم جعله عقلا لما خلق بعده فهو المبدع وهو الباري لا إله غيره ولا خالق سواه بعض الناس يقولون ان الله سبحانه وتعالى لم ينبئنا انه خلق شيئا لا من شيء فاخبرنا انه خلق ايضا من تراب وخلق اضطرارا من مادة قبل وخلق كل شيء من ماء وكل شيء حي من ماء وهكذا ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى انه خلق شيئا لا من شيء هذا من احنا نحن التركيه هذه احنا رائحة بطيلنا بكون فيها ايضا في نقطة السابقة اللي احنا حكيناها والتحديد في شرح حديث عمران ابن القصين في نقطة الموضع اللي بيحكي فيه انه فمن يخلق كمن لا يخلق بيحكي في هذا الكلام ويكون هذا الكلام في اكثر من كتابه خصوصا في رد على خلق التقليد شو رأيك من أهل المسلمين في الله وأحسن الخالقين؟ أو إحكي أحسن الخالقين من شيء قبله يعني خلق هذه المخلوقات من شيء قبله لا يوجد خالق من هذا غير الله هذا اللي إحنا نعتقده طبعا فإذا في خالقين لا تنش من أنا يعني تسمع شيء أو طبعا هذا تقريبا هو نعم في كلمة الخلق ثلاث معاني في ثلاث معاني واربعة وما شئت ولكن هي يعني المعاني المعروفة هي التقويض او الايجاد من العدم او التقدير وخلق يخلق انه يثبت يعني باب القول في القرآن القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله صفة من صفات ذاته ولا يجوز أن يكون من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا لا يجوز أن يكون مخلوق أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا طب شو الفرق بين مخلوق ومحدث وحادث ليش يعني ما الداعي هذا التكرار لانه هذا التصدق الحكم موجود يعني في الجهل الابدي يعني ما تنفذت هذا التصدق الموجود يعني هي صفة ثابتة في كل لا صحيح ما في جواب على السؤال اللي حكيت عنه انا بحكي ما الفرق بين كلمة مخلوق ومحدث وحادث ليش قال ولا يجوز ان يكون من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا كان بامكانه ان يكون مخلوق وخلاص مخلوق ولا لا؟ مخلوق من ادم يكون من ادم مخلوق ان هذا ما لا يغير مثل الكلام النفسي هو طبعا يثبت الكلام النفسي لكن ليس لهذا ذكر هذه الثلاث كلمات مخلوق يعني ربنا خلقه ومحدث يعني فيما بعد يعني احدث اشتر حادث يعني احدث لانه كل شيء احدث هو مخلوق صح؟ وكل شيء راح يوقفه هو وحده. فليس مثل هذه الثلاثة؟ تأكيد على ايش؟ الأزلية. على انه ليس لمجرد التأكيد بل إشارة إلى بعض من خالف في ذلك. فبعض الناس عفواً قالوا إن كلام الله نعم ليس مخلوقاً ولكنه محدث. وفرقوا بين المحدث والمخلوق بأن قالوا المخلوق هو ما يبدئه الله وما يخلقه ما يريده الله خارج ذاته. والمحدث ما يريده داخل ذاته. وهم قائلون بحضور الحوادث قدرات الإله الله. فرقوا بين المخلوق وبين المحدث. أو هذا. فهو قال ليس مخلوقا لا يكون من كتابياته خارج ذاته ولا مخلوقة حادثة ذات ذاته والكل صفاته كما ذكرت أولا إنها قديمة بكذا من ذاته. هذا إشارة إلى من قال بأن كتاب الله سبحانه وتعالى بعضها قديمة بكذا من ذاته وبعضها حادثة يحدثها الله سبحانه وتعالى بإرادة منه في ذاته وهم الكرامية. الكرامية يفرقون بين المخلوق وبين الحادث في صفة الكلام وفي مسألة الإرادة أيضا. يقولون إن إرادة الله سبحانه وتعالى حادثة في ذاته حادثة في والخلق والتكوين الخلق والتكوين أيضا عند الكرامية حادث في ذاته. شايفين حادث في ذاته يعني الله سبحانه وتعالى عنده قدرة التي هي الصفة الأزلية بعد بالقدرة يخلق الخلق اللي هي صفة من حادثة لله. الخلق هذا ينتج عنه المخلوق. هذا هو مظهر الكرامية. القدرة يعني الخالقية القدرة والخلق نفسه اللي هو فعل الله موجودان في ذات الله. القدرة قديمة والخلق حادث والمخلوق حادث. المخلوق حادث ومخلوق. واضح كيف؟ أهل السنة يقول إيش؟ الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة. القدرة صفة يوجد بها الموجودة بإرادته. واضح؟ يوجد بها مش موجود أبدا. لا القدرة صفة أما يوجد بها المخلوقات بإرادته في أي وقت ولا يحدث في ذاته عند الخلق أي شيء. يعني لا يتأثر الله تعالى بأنه لما خلقنا تأثر هو شايف لا هو معنى أنه تأثر ونحن أثرنا عليه ومن اللي أثر عليه فالله تعالى يخلق قبل أن يخلق وبعد أن يخلق لا يحدث عليه التأثير ولا تأثر من المخلوقات. واضح؟ ولا هو يزيد في ذاته وينقص منها لأنه لا مستحيل. هذا عبث عبث بليلة احنا بنقابل إليه بنتطور كأنه واحد منا بنصير. ثم القدرة قلنا يحدث بها المقدور فقط ولا يحدث بعد ذلك أثر من المقدور على الخالق يعني. هذا هو مذهب أهل السنة. الكرامية ايش بيقولوا؟ الكرامية يقولوا ان الله سبحانه وتعالى قادر عنده قدرة متصف بالقدرة القديمة. اذا اراد ان يخلق شيء فانه يحدث فعل بسموه فعل التكوين او فعل الخلق. هذا الفعل حادث في ذات الله. بعد ذلك لما يحدث الله سبحانه وتعالى هذا الفعل الحادث في ذاته ينتج عن هذا الفعل المخلوق. فصار عندهم ثلاث امور. القدرة والمقدور اللي هو الحادث والقادرية اللي هي حادثة في ذات الله اللي هو بيسموه الفعل. الفعل نفسه حادث في ذات الله وهم من قالوا بحدوث حدود الحوادث في ذات الإلهية. وهذا مذهب باطل لأنه لا يفهم هذا هو قول ابن تيمية. شايفين هذا هو قول ابن تيمية. قول هذا احنا ايه قول الشرائع الانجليزيه شرائع الانجليز هو الحمير. هذا يعني تعلم هذا هو قول ابن تيمية. فمثلا الخوف والحرص هي ماذا على هذا المعين كل بناء على هذا الاصل. يعني اللي يفهم هذه المسألة حقيقة بيعرف ايش معنى قول ابن تيمية انه كلام الله سبحانه وتعالى هو الصوت والحرص ومع ذلك هو قليل. او ليس المخلوق يحكي. التسعينية اللي هي احد الكتب احد المجلات الخمسة والستة في الفصائل الكبرى بيقول بالنص اما الله تعالى كلام الله غير مخلوق ولكنه حادث. غير مخلوق ولكنه حادث. يقول لأن المخلوق هو الذي يريده الله خارج ذاته أما هذا يريده الله بإرادته في ذاته لأنه حرف وفرق. يقول كلام الله مخلوق وليس بحادث. ليه؟ جناح على الأصل اللي هو عندهم بفرق فيه بين المخلوق والحادث بأنه المخلوق ما يريده الله خارج ذاته والحادث ما يريده داخل ذاته. وهذا هو الصوت والحرف الذي يقول به ابن تيمية. هذا هو حقيقة مذهبه. المخلوق هو حرص الله القادر بالغنم. نعم هو المخلوق هو الذي يوجده الله سبحانه وتعالى خارج ذاته. واما الحارق او المحدث ما يوجده ذاكرة ذاته. في ذاته يعني. بإرادته يوجده بإرادة بإرادة. لأن الصوت مثل حادث. نعم الصوت مثل حادث ولكنه قائم بالذات الإلهية. إذا في الكلام غير مخلوق. أي بالضبط لا يكون عنه مخلوق. فهو يقول أن السلف قالوا القرآن ليس مخلوق ولم يقول القرآن مثل حادث. بدليل أن البخاري قال القرآن لفظ القرآن مخلوق ولم يقل أن لفظ القرآن حادث مثلا. غير حادث يعني شايف. فقال ان السلف يعني نفوا المخلوقية عن القرآن ولم ينفوا الحدود. فهو قال بالحدود. ولكن وين حدث؟ في ذات الله. شايف؟ اللي بده يطبق هذا مثلا ابن تيمية يطبق اللي ما بده يرجع لكفره. انا هذا الذي رايته بعينه. السلف ما بيصير ما بيحط المخلوق وعند المخلوق. لا مش هيك يعني مش هذا الكلام لا فعلا ما في فرق. انا على الذي يعرف لا الماتريدية كيره ان الله سبحانه وتعالى له فعل وهذا الفعل ليس قائما في ذاته. شوف كيف؟ نفس اللي شرحناه في الاول تقريبا يعني هذا في هذا المثل في فرق بين الاشاعره والماتريدية ولكنه كل من الأشاعرة والماتريدية لا يقول بوجود حادث في الذات الإلهية. هذا من الأصل المتفق عليه أهل السنة. مع ذلك يختلفوا في بعض المسائل. يعني الماتريدية يقول في صفة التكوين. الأشاعرة يقول التكوين هو القدرة. وكل منهما يعني من الفريقين يقول إنه لا يوجد صفة حادثة مطلقا في الذات الإلهية. مطلقا يعني متفقون على انه لا يوجد حاجة في ذات الالهية لان الحدوث معناه التأثر يعني الفعل والانفعال معناه وهذا وقت بحد ذاته. يعني هذا دليل بسيط وواضح على انه الانفعال نقص او التأثر نقص. يعني انت لما واحد يحكي لك انت تأثرت منه او تأثرت من فلان تحكي انا تأثرت من فلان انا هذا مني لانه يرى انه في التأثر من فلان نقص انه لانه التأثر معناه انك اخذت منه شيء او هو اثر فيك واوجد فيك شيئا هذا نقص بحد ذاته. فانت تحاول ان تعدي كل شيء موجود في ذاتك من ذاتك تحكي انا ما بتأثر ولا من فلان ولا من هذا كله مني ما انه في حقيقة كل التأثر في قرض حق المخلوق فكيف في حق الخالق؟ يستحيل. في الأسبوع الماضي ذكرنا مقدمات عن صفتنا في العقائد وكلنا من الكلام على صفة الفعل. وما معنى ان الله سبحانه وتعالى خالق؟ خالق منذ الأزل. الله سبحانه وتعالى خالق منذ الأزل. معنى هذا انه قادر على الخلق. وكلمة منذ الأزل نص عليها العلماء كما ذكرنا انها لا علاقة لها بالزمان ولا علاقة لها بالمكان ايضا. فكونه تعالى خالق منذ الأزل يعني يستطيع ان يخلق متى شاء وكيف شاء. والمخلوق يستحيل ان يكون موجودا في الازل، لان معنى كلمة في الازل كما قلنا هي عدم وجود اولية. كلمة الازل هي عدم وجود اولية للموجود في الازل، والاستغناء بالذات يستلزم عدم وجود اولية انه مستغنم بالذات عن الغير، مستغنم بالذات عن الغير. وهذا وصف لا يليق الا بالله سبحانه وتعالى ولا يثبت الا له تعالى. فلهذا قال العلماء الله سبحانه وتعالى قادر على الخلق منذ الازل او فيما لم يزل، على قادر فيما لم يزل على الخلق فيما لا يزل، قادر فيما لم يزل على الخلق فيما لا يزال، فيما لا يزال يعني قادر على ان يخلق ما يشاء. وكل ما يخلقه سبحانه وتعالى فله بداية، كل مخلوق فله بداية. قال باب القول في القرآن. القول في القرآن، القول المقصود بالقول هنا الاعتقاد، يعني اعتقادنا في القرآن. ماذا نفهم مسألة القرآن؟ المسألة مشهورة والاختلاف حولها، وهي في الحقيقة عند أهل السنة لا خلاف في هذه المسألة، ولكن حصل الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق في هذه المسألة. أما عند أهل السنة لا يوجد خلاف أصلا في هذه المسألة كما سنوضحه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته من صفات ذاته، وكلامه صفة من صفات ذاته، ولا يجوز أن يكون من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا. لا يجوز أن يكون من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا. قلنا في الأسبوع الماضي أنه ذكر أن المخلوق والمحدث والحادث ليشير إلى الرد على من قال بوجود بعض الحوادث في الذات الإلهية، كما سنوضحه فيما يلي. أولا، القرآن اسم كلمة تطلق على كلام الله. القرآن كلمة تطلق كعلم على كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى هو صفة من صفاته، صفة من صفاته. كلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله ليست حادثة، لأننا علمنا أن الحادثة لا بد له من بداية، صح؟ الحادث لا بد له من بداية. فلو قلنا ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفة حادثة، معنى هذا انه قبل حدوث هذه الصفة لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بها، معناها ان كان اما ناقصا او كان كاملا فصار ناقصا، صح؟ اما انه كان محتاجا الى هذه الصفة، او انه كان مستغنيا بهذه الصفة ففقدها، وكل من الامرين مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. اذا كل صفات الله، كل صفات الحق عز وجل قديمة بقدم ذاته، قديمة بقدم ذاته، لا يطلع على الله سبحانه وتعالى تغيره. والكلام كما قلنا صفة، والقرآن يطلق على كلام الله سبحانه وتعالى. وصفات الله لا تنفصل عن ذات الله، صفات الله لا تنفصل عن ذات الله، صح ولا لا؟ يعني الصفة لا يمكن أن تنفك عن الموصوف. يعني الآن أنت موصوف ومتصف بالعلم، متصف بالقدرة، هل يجوز أن يقال إن قدرتك الآن موجودة في زيد مثلا، إن قدرة زيد موجودة في عمرو؟ لا يجوز. هل يجوز أن يقال إن علمك الذي هو صفة لك زال من نفسك ووجد في كتاب؟ أو يقال إن ما في الكتاب دال على ما في علمك، على ما في نفسك من العلم؟ هل يقال إن العلم عندما يكتبه الإنسان عندما يكتب معلومات مثلا في صفة، هل يقال إن العلم خرج من الإنسان وحل في الكتاب؟ لا، بل يقال إن هذه الألفاظ الموجودة في الكتاب دالة على علم فلان، دالة على علم فلان. إذا قلنا القرآن هو اسم يطلق على غير على كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله كبصيرة صفات الله سبحانه وتعالى لا تدرك، لا نستطيع أن ندرك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، لا صفة العلم ولا صفة القدرة ولا صفة السمع ولا صفة البصر، بل نؤمن بها بلا كيف كما قلنا، نؤمن بها بلا كيف، والقول في كلام الله كالقول في باقي صفات الله سبحانه وتعالى، فنثبت له الكلام صفة من صفاته، صفة من صفاته، ليست حادثة، بل هي قديمة بقدم ذاته، لا تنفك عن الذات، عن الذات الإلهية، لأنه يستحيل أن تنفك الصفة عن الموصوف، لو انفك الصفة أو زالت الصفة لأصبح ناطقا، لأصبح ذات الله سبحانه وتعالى غير متصفة بهذه الصفة، وهذا تحول، فهذا تحول، وهو إشارة على النص. في المخلوقات يعني لا يستطيع واحد ان يكون هذا الكلام شيء. هذا يمكن ما كانت عارف ايش اللي بيحكيه، لانه حقيقة يعني لا عقلا غير مقبول عقلا، ولم حسب معلوماتي انا يعني لم اسمع هذا الكلام من اي انسان، يعني من اي فرقة من الفرق، يعني لا توجد اي فرقة من الفرق قالت هذا الكلام انه في صفة من صفات الله تخرج منه، او انه يجوز لا يجوز على المخلوق ثم تنفك عن الصفات ولكن يجوز على الخالق، هذا باطل جملة مفصلة. ولكن ما نعقله نحن، يعني ما نعقله وما نفهمه وما نعتقد انه هو الحق، انه اذا كان الانسان متصف بصفة يستحيل ان تتصف ان تخرج هذه الصفة من ذاته، لو خرجت من ذاته إما أن يكون أثناء كونه مقصف بهذه الصفة، إما أن يكون كاملا فلما خرج صار ناقصا وصار محتاجا إلى هذه الصفة، أو يكون أصلا بهذه الصفة ناقص فلما خرج صار كاملا، واحد من اثنين. وهذا الأمر يدرك على يعني يطبق على كل موجود، على كل موجود. قل نقول الله سبحانه وتعالى إذا قلنا أنه مقصف بصفة الكبرى، وصفة القدرة أزلية قديرة بكلا من ذاته جل وعلا، إذا قلنا إن صفة القدرة تزول عن الذات الإلهية، تنفك عن الذات الإلهية، معنى هذا انه اما ان يكون الله سبحانه وتعالى كاملا اثناء كونه قادرا فلما انفكر صار رافضا او العبد لا يستطيع العقل ان يتصور غير هذين غير هذين الاحتمالين. مفكر يعني زاره يعني علم انفصل شيء. فالحاصل انه الصفات يستحيل ان تنفصل عن الذات هذه قاعده مسلمه لا يستطيع احد ان يخالف فيها الا من لا يفهمها اصلا اللي يعرفش ما ايش معنى هذه القاعده ممكن يحتاج حقيقه تنفصل عن الذات. شيخ يعني تروح لمكان تاني او تعلم